السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأنا فيه في الكلام عن محاضرات عن أصول الفقه الميسر، تحدثنا في الجمعة الماضية عن الإجماع وذكرنا في مقدمة الكلام تعريف الإجماع وأقسام الإجماع باعتبار عصره، باعتبار أصله، باعتبار طرق نقله، باعتبار قوته ولكل قسم. وكذلك تحدثنا عن مستند الإجماع، ونكمل الليلة الكلام عن بعض مسائل نختم بها الكلام عن الإجماع، لأن كما ذكرنا في دروس هذه المحاضرات يعني بيكون الأمر يعني ليس فيه تطويل ممل ولا تقصير مخل، بل باب التيسير وتقريب أصول الفقه. مسألة الإجماع نستكمل الليلة الكلام عن عدة مسائل، منها مستند الإجماع، أيضا نتكلم عن العدد الذي ينعقد به الإجماع وهل هناك عدد أم لا، وهل ينقض الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين ومسائل أخرى. المسألة الأولى التي نتكلم عنها وهي مسألة مستند الإجماع. نحن نعلم أن القرآن كأحد أهم الأدلة الشرعية لابد أن يكون متواترا بالرسم العثماني موافق لوجه نحوي، كما ذكر ذلك أئمة القراءات وأئمة الأصول. أيضا الحديث لابد أن يكون صحيحا سواء كان بنقل الآحاد أو بنقل المتواتر، كلاهما يوجب العمل. فهل الإجماع لابد أن يكون له مستند؟ بمعنى القرآن كما ذكرنا له شروط حتى يكون حجة ويبنى عليه الأحكام، وكذلك أيضا الحديث لابد أن يكون كما ذكرنا حتى يكون مصدرا للحكم الشرعي لابد أن يكون حديثا مقبولا سواء كان صحيحا أم حسنا إلى آخره. فهل كذلك في الإجماع؟ نقول نعم، الإجماع على مسألة ما لابد وأن يكون قد بني على دليل من القرآن أو من السنة، لأن الإجماع الذي يبنى على غير دليل هذا من القول على الله بغير علم، والله عز وجل قد حذر من ذلك، قال فمن أظلم، هذا دل على شدة الظلم، من أظلم ممن افترى على الله كذبا. فحينما يكون الإجماع على غير دليل هذا من الافتراء على الله عز وجل ومن القول على الله بغير علم، وقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيشترط في الإجماع حتى يكون مستندا شرعيا أن يكون قد بني على دليل. لما؟ لأن كما ذكرنا إذا كانت السنة النبوية التي تستقى من الأحكام الشرعية لابد أن تكون بوحي ولابد أن تكون بنقل صحيح، هذا في حجية السنة، فكذلك أيضا في الإجماع، لأن عدم وجود مستند شرعي للإجماع هذا قد يدخل الاحتمال إلى كون الإجماع غير صحيح. عدم وجود مستند سواء من دليل أو من غيره هذا يجعل الإجماع يجعل فيه محلا لكونه قد يبنى على أمر غير صحيح. لذلك فبنقول أن الإجماع لابد أن يكون قد بني على دليل، سواء دليل قطعي أو دليل ظني. الأدلة نوعان، أدلة قطعية وأدلة ظنية. ما الأدلة القطعية؟ الأدلة القطعية آية وحديث. ما الأدلة الظنية؟ قالوا القياس، خبر الواحد، المفهوم، هذه تسمى أدلة إيه؟ تسمى أدلة ظنية. فسواء بني الإجماع على دليل قطعي من قرآن من حديث، أو بني على دليل ظني من عموم من مفهوم من قياس من خبر واحد، فكلاهما يصلح أن يكون مستندا للإجماع، لأن دليل قطعي أو ظني كلاهما يجب العمل. وبالتتبع والاستقراء تجد أن أكثر الإجماعات بنيت على أدلة ظنية، أدلة ظنية. فالشاهد من ذلك والحاصل من ذلك بنقول بناء على ما سبق، لابد أن المجمعين الذين نقلوا إجماع في مسألة ما لابد أن يكون مستند هذا الإجماع بني على دليل. قال شيخ الإسلام: ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. نقول تاني، يقول شيخ الإسلام: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، أي بنيت على نص، بنيت على نص. وهذا كما ذكرنا عرف بالتتبع والاستقراء. نعم قد يخفى النص، النص الشرعي الذي بني عليه، لأنه قد يكون مثلا قد يقول قائل: إذا كان الإجماع بني على نص آية أو حديث، فما فائدة هذا الإجماع؟ ألا يكفينا النص نفسه؟ نقول النص قد يخفى على العالم، النص الشرعي الذي بني عليه الدليل قد يخفى، فيبقى الإجماع على مسألة ما يكون حجة، والنص هذا الذي بني عليه الإجماع علمه من علمه وجهله من جهله. نعطي مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذا ما من داء إلا وله دواء، هذا أمر متفق عليه. كذلك هنا نقول: ما من إجماع في مسألة شرعية إلا وفي الأصل أنها قد بنيت في الأصل على دليل شرعي، ولكن هذا الدليل قد يخفى مع مضي القرون والأزمان، قد يخفى ويبقى الإجماع محفوظا. ويكفينا في ذلك أن الإجماع في نفسه حجة، وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أدلة حجية الإجماع. مسألة أخرى وهي: كم العدد الذي ينعقد به الإجماع؟ بمعنى نحن نعلم بما لا يخفى على علم حضراتكم أن القرآن أحد أهم الأدلة الشرعية، لابد أن يكون متواترا. الإجماع كأحد الأدلة الشرعية القرآن كأحد أهم الأدلة الشرعية لابد أن حتى يكون قرآنا أن يكون متواترا. الحديث القدسي لو اشترط فيه ذلك، بل إذا صح سنده سواء كان بنقل الآحاد أو النقل المتواتر فيكون حجة. الحديث النبوي لا يشترط أن يكون متواترا، بل ولو كان بنقل الآحاد وصح سنده فيكون حجة وتستقى منه الأحكام. هنخذنا كده بالترتيب: القرآن، الحديث القدسي، الحديث النبوي، ولكل حكم. أما الإجماع فهل يقال أن الإجماع حتى يكون إجماعا صحيحا هل لابد أن ينقل إلينا بنقل التواتر كالقرآن، أم يلحق بالأدلة الأخرى من السنة والأحاديث القدسي ويصح ولو كان بنقل الآحاد؟ الراجع في هذه المسألة أن الإجماع يكون حجة ملزمة ولو نقل بنقل الآحاد، فلو اشترط أن ينقل بنقل المتواتر. إذن لو يعني قسمنا مجموعتين، هناك أدلة يشترط فيها النقل المتواتر، هذا لا يكون إلا في القرآن. وإلا فكم من آيات نقلت بنقل الآحاد سميت قراءات شاذة ولم تستقى منها الأحكام ولم تعتمد كقرآن بين دفتي المصحف. أما الإجماع فهذا لا يشترط في حجيته أن ينقل إلينا بالنقل المتواتر، بل يكفي فيه نقل الآحاد. لما؟ لأننا حينما ننظر في الأدلة، نركز، حينما ننظر في الأدلة التي أوجبت حجية الإجماع، هناك أدلة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أدلة أفادت أن الإجماع حجة. هذه الأدلة التي أفادت أن الإجماع حجة لابد أن يؤخذ به، هذه الأدلة لم تعتمد لنا عددا بعينه لينعقد به الإجماع. مرة تانية، هناك أدلة من الكتاب والسنة أفادت أن الإجماع في ذاته حجة، واضح كده؟ هل هذه الأدلة التي أوجبت حجية الإجماع اشترطت له عددا بعينه؟ لا. انظر مثلا في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه أحد أهم أدلة الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهنا الله عز وجل حرم مخالفة سبيل المؤمنين، واستنبط أحمد وغيره أن هذه الآية دليل على حجية الإجماع. فلفظ المؤمنين في الآية لم يشترط عددا بعينه، وكذلك في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا أيضا من أدلة حجية الإجماع. فقوله لا تجتمع هذه الأمة أو أمتي على ضلالة، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة، لم يشترط عددا بعينه. إذن الشاهد مما سبق، لا يشترط في نقل الإجماع أن ينقل إلينا بالنقل المتواتر. فكما أن السنة توجب العمل سواء نقلت إلينا بنقل الآحاد أو نقل المتواتر، فكذلك الإجماع يثبت بما يثبت به خبر الآحاد. الإجماع يثبت بما يثبت به خبر الواحد. وكما ذكرنا أيضا أن أغلب الإجماعات كما أنها بنيت على أدلة ظنية كالعموم كالقياس كخبر الواحد كالمفهوم، كذلك أغلب الإجماعات لم تنقل بالتواتر. واشتراط كون الإجماع أن ينقل بالنقل المتواتر، هذا اشتراط لا دليل عليه. اشتراط كون الإجماع كونه منقولا إلينا بالنقل المتواتر، هذا اشتراط لا دليل عليه. مسألة أخرى مهمة أيضا، وهي: إذا عقد الإجماع على مسألة ما، هل يضره أن يظهر مخالف أو أكثر؟ إذا عقد الإجماع على مسألة ما، هل يضر هذا الإجماع أن يظهر مخالف أو يظهر اثنان أو أكثر؟ نقول هذا السؤال إجابته في أصل تعريف الإجماع. هذا إيه؟ هذا السؤال، هذا السؤال إجابته في حينما نعود إلى أصل تعريف الإجماع. ما هو تعريف الإجماع؟ هو اتفاق مجتهد الأمة على مسألة شرعية. اتفاق مجتهد الأمة. إذن في أصل تعريف الإجماع ذكرنا أنه لابد أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة في مجموعهم في كليتهم وعليه. فإجابة هذا السؤال أنه يشترط في الإجماع أن يتفق كل المجتهدين وعليه، فالاتفاق الأكثر لا يكون إجماعا، اتفاق أكثر العلماء لا يكون إجماعا، بل لابد أن يتفق الجميع. فالإجماع لا ينعقد بقول الأكثر. فمثلا لو اتفق علماء العصر في حادثة ما وخالف واحد أو اثنان، لم ينعقد الإجماع. لما؟ لأن أصل حجية الإجماع بيبنى على إيه؟ الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع دلت على أن الأمة معصومة من الخطأ، ولفظ أمة إنما يطلق ويطلق عليه يطلق على جميع الأمة في الحقيقة، فإنما استاق الإجماع قوته، ها نركز، استاق الإجماع قوته من اتفاق الأمة في مجموعها، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فلما خالف واحد أو اثنان هنا صار هذا يعني صار ضعفا يوهن الإجماع. استاق الإجماع قوته من اتفاق الأمة لأنها لا تتفق على ضلالة، فلما اتفقت على مسألة ما وهي معصومة من أن تتفق على ضلالة وعلى خطأ دل ذلك على أن الإجماع حجة. فإذا خالف واحد أو اثنان ها لم ينعقد الإجماع. أيضا مما يدل على أن الإجماع يضره مخالفة الواحد والاثنين، انظروا في زمن الصحابة كم من مسألة شرعية في زمن الصحابة اتفق عليها أكثر وخالف الواحد وخالف الاثنان. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما خالف أكثر الصحابة في مسألة الجد مع الإخوة، وزيد بن أرقم أيضا خالف أكثر الصحابة في مسألة العين وغير ذلك من المسائل. هنا الشاهد، لو كان اتفاق الأكثر إجماعا للزم الأقل أن ينضوي تحت لوائهم. نقول تاني، لو كان اتفاق الأكثر أكثر الصحابة، إذا كان اتفاقهم، لو كان اتفاق أكثرهم على مسألة ما يعد إجماعا للزم الأقل سواء كان واحدا أو اثنين أن ينضوي تحت قولهم ولا يخالفهم، والأنكر الأكثر على الأقل أنه خالف إجماعهم. فلما لم يقع ذلك ولم ينكروا على الواحد والاثنين أنه خالفهم دل ذلك على أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة الواحد أو الاثنين، بل لابد أن يتفق الإيه؟ لابد أن يتفق الجميع. لذلك هنا مسألة مهمة جدا، ها هنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا قال عالم ما في مسألة شرعية لا نعلم فيها خلافا، هل هذا يعد نقلا للإجماع؟ هذا تفرع على مسألتنا. احنا قلنا المسألة إذا ظهر اتفاق في مسألة ما وخالف الواحد والاثنين، قلنا الراجح أن هذه المخالفة تضر الإجماع ولا ينعقد به الإجماع، وذكرنا أدلة ذلك. ويتفرع على ذلك لو أن عالما ما قال في مسألة شرعية هذه المسألة لا تجوز، ثم قال ولا نعلم فيه خلافا، هل قوله لا نعلم فيه خلافا هل يعد هذا نقلا للإجماع؟ هل قوله لا نعلم فيه خلافا يساوي أجمع على كذا؟ نقول قول العالم على مسألة ما لا أعلم فيها خلافا هذا ليس نقلا للإجماع، ولا ينزل منزلة الإجماع، ولا يرتقي إلى مرتبة الإجماع، سواء كان الذي يقول هذه العبارة من أهل الاجتهاد أم لا. لما؟ نقول لأن الأصل بين الناس هو الخلاف، قال الله عز وجل ولا يزالون إيه؟ مختلفين. فعدم علمك أيها القائل ولو كنت مجتهدا، عدم علمك بالخلاف لا ينفي وجود الخلاف. نقول تاني، فعدم علمك بالخلاف لا ينفي وجوده. فارق بين أن تقول أجمعوا على كذا وبين أن تقول لا أعلم فيه خلافا. نزيدكم من البيت شعرا، أن العالم قد يقول أجمعوا على مسألة ما ويكون هذا الكلام فيه نظر، كم تكلموا في إجماعات ابن حزم وإجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن عبد البر، فتراهم يقولون أجمعوا ويكون هذا الكلام فيه نظر، فكيف بقول القائل لا أعلم فيه خلافا؟ واضح كده؟ ها يعني مثلا نعطي مثال على ذلك في مسألة في مثل زكاة البقر أعزكم الله. قال الشافعي زكاة البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، قال وهو مما لا أعلم فيه خلافا. وحينما ننظر في المسألة نرى أن الخلافة قد ثبت فيها. نقل ذلك ابن حزم عن جابر بن عبد الله وابن المسيب وعن أبي حنيفة قالوا أنها قالوا في كل 50. أيضا جماهير مثال آخر، جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من أنية الذهب والفضة، يعني في اتفاق على تحريم اتخاذ أنية الذهب والفضة، هذا بلا خلاف. لكن مسألة الوضوء أن يتوضأ من إناء الذهب والفضة، الجماهير على صحة الوضوء، الجماهير على صحة الإيه؟ الوضوء. قال بذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي. في وجه عند أحمد عدم صحة الوضوء، ومع ذلك فالموفق بينقل إيه؟ ابن قدامة بينقل بيقول لا أعلم في المسألة خلافا، مع أن الخلاف قد ثبت فيها. إذن هذه أمثلة لمسائل شرعية يقول قائل فيها لا أعلم فيها خلافا، ثم حينما تبحث تجد خلافا في المسألة. الشاهد نعود إلى مسألة الباب، أن إذا اتفق العلماء على مسألة ما وخالف واحد أو اثنان فهذه المخالفة تضر بالإجماع، فلا نعقد الإجماع إذا خالف الواحد والاثنان. يتفرع على ذلك أن قول القائل في مسألة ما لا أعلم فيها خلافا هذا لا يرتقي إلى مرتبة الإجماع. لما؟ لأنه قد ثبت بالأمثلة أنه قد قال نفر من العلماء في مسائل شرعية قالوا فيها لا نعلم فيها خلافا، ثم تبين أن فيها خلاف، فقولهم لا نعلم فيه خلافا هذا لا يرتقي أن يكون إجماعا في المسألة. مسألة أخرى وهي إذا اتفق أهل عصر مسألة، لو أن الصحابة رضي الله عنهم في عصرهم اختلفوا في مسألة على قولين، فجاء التابعون بعدهم فأجمعوا على أحد القولين، هل يكون هذا إجماعا؟ نضرب مثلا لذلك مسألة بيع أم الولد. بيع أم الولد، إنسان يطأ أما فتنجب فتصير أم ولد، هل يصح أن تباع أم الولد؟ الصحابة اختلفوا في ذلك على قولين، بين الجواز وبين المنع. فجاء التابعون من بعدهم فاختاروا مثلا أحد القولين، فهل يكون قول التابعين من بعدهم يعد إجماعا؟ يبقى الصحابة اختلفوا على قولين بين الجواز والمنع، جاء التابعون من بعدهم فقالوا بعدم الجواز. نقول قول التابعين إذا أجمعوا على أحد القولين يكون إجماعا، يكون إجماعا تحرم مخالفته ويجب أن يعمل به. لما؟ لأن ذكرنا في الإجماع وأدلة حجية الإجماع أنه يكون حجة متى؟ وفي تعريفه أنه يجب أنه أن يتفق مجتهدي عصر ما على مسألة ما. فهنا اتفق التابعون على عدم جواز بيع أم الولد، فيكون إجماعهم هذا حجة يجب أن يصير إليها الناس. مسألة أخرى أيضا من المسائل التي تتعلق بالإجماع، وهي أيضا قاعدة مهمة، تقول الإجماع على قولين هذا مانع من إحداث قول ثالث لهما. بمعنى أن العلماء إذا أجمعوا على قولين سواء في عصر الصحابة أو عصر من بعدهم فلا يجوز أن يظهر قول ثالث يخالف القدر المتفق عليه بينهما. نقول ثاني قاعدة مهمة تقول الإجماع، وهذه من قواعد الإجماع المهمة جدا، الإجماع على قولين يمنع من إحداث قول ثالث يخالف القدر الذي اتفقوا عليه. بمعنى نضرب مثلا على ذلك، نضرب مثلا على ذلك مسألة مثل ميراث الجد مع الإخوة، وجود الجد مع الإخوة، هل الجد هنا ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، أم أن الإخوة يرثون مع وجود الجد لوجود عدة فوارق بين الأب وبين الجد؟ هذا خلاف كان في عصر الصحابة، اختلفوا هل الجد يشارك الإخوة أم أن الإخوة يسقطون في وجود الجد. يبقى الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا أن الجد يشارك الإخوة ويقاسمهم في الميراث. لما؟ قالوا لأن الجد يستوي مع الإخوة في درجة القرابة. قالوا الجد لا يسقط الإخوة بل يشاركهم. لما؟ قالوا لأن الجد والإخوة كلاهما في درجة سواء بالنسبة للميت صلى الله عليه وسلم، فالجد بينه وبين الميت الأب، الإخوة بينهم وبين الميت الأب، فكلاهما الجد والإخوة يدلي إلى الميت بالأب، فهما في درجة واحدة من القرابة، فلما يسقط الإخوة في وجود الجد بل الجد يشاركهم في الميراث. قول الثاني قالوا لا، قالوا أن الجد في وجود الإخوة، الجد هنا قالوا ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة. هذان قولان. والسؤال لكم، ما هو القدر المتفق عليه بين هذين القولين؟ عندنا قولان عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في من مات عن جد وإخوة. القول الأول قالوا أن الجد يشاركهم، يشارك الإخوة في الميراث ولا يحجبهم. القول الثاني قالوا أن الإخوة يسقطون في وجود الجد كما أن الأب يسقطهم. قالوا ننزل الجد منزلة الأب فيسقط جميع الإخوة. هذان قولان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في من مات عن جد وإخوة. هذان القولان بينهما قدر متفق. ما هو هذا القدر المتفق بينهما؟ نعم، لذلك الشافعي بيقول ايه؟ طب نسمع الإجابة. طيب ها، القدر المتفق بينهما أن الجد لا يسقط بحال، إما أن يسقط هو الإخوة وإما أن يشاركهم في الميراث. فلو جاء قول بأن الجد يسقط في وجود الإخوة قلنا هذا قول يخالف إجماع الصحابة. وين إجماع الصحابة؟ نقول نعم، لأنهم في كلا القولين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف القولين، ولكن في قدر متفق بين هذين القولين، وهو أن الجد لا يسقط في وجود الإخوة، إما أن يشاركهم وإما أن يسقطهم هو. أما أن يمنع ويحجب حجب حرمان فهذا لم يقل به أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لتابعي مثلا أن يأتي فيقول الجد مع الإخوة هذا يحجب الجد عن الميراث؟ نقول قولك هذا مخالف للإجماع، قولك هذا مخالف لإجماع الصحابة. وين إجماع الصحابة؟ نقول لأن كلا القولين اللذين ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قدر مشترك، وهو أن الجد لا يسقط بحال، إما أن يشارك الإخوة في الميراث وإما أن يسقطهم هو. فلو جاء آت فقال أن الجد يحجب حجب حرمان، قلنا أنت خالفت ما أجمع عليه الصحابة أن الجد لابد أن يرث، إما مناصفة وإما أن يرث كل التركة. وذلك قال الشافعي قال كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا، فلم يكن عندي خلافهم. نعم. إذا ننتقل إلى هذا الحد إن شاء الله المرة القادمة، نتكلم عن الدليل الرابع من الأدلة الشرعية بعد القرآن والسنة والإجماع، ألا هو القياس وما يتعلق به من أحكام. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.